وبذلك يكون اهتمام. وفي هذا الاهتمام تكون معنا يعني انها ننكس عليك لا غيرنا. لما؟ لان غيرنا ما عندهم الا تخرصات، ما عندهم الا ظنيات ورجما بالغيب. وايضا اصحاب الكهوف من رهبان اليهود وايضا رهبان النصارى كانوا كثيرا، لانهم كانوا ينقطعون عن بلادهم وعن مدينتهم ويقضون حياتهم في البراري وفي الكهوف وغير ذلك في الغار. فبذلك لا يعلم حقيقة أصحاب الكهف المذكور في كتاب الله إلا الله سبحانه. فبذلك جاء بهذا الاهتمام كي نحن نقص عليك لا غيرنا، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، نحن نقص عليك القصة. قال العلماء رحمهم الله تعالى: إذا كان سرد أخبار طويل يقال قصة، إما إذا كان الأخبار المتفرقة لا يقال قصة. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى أن القرآن أنه كلام الله، كتاب الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا القرآن ليس كتاب القصة، بل أنه كتاب موعظة، كما جاء في كثير من الآيات إن الله تبارك وتعالى جعل هذا الكتاب موعظة وتفصيلا لكل شيء. وأيضا جاء قال إنها تذكرة فمن شاء ذكره. فبذلك أن القرآن تذكرة، أن القرآن هداية، أن القرآن موعظة، أن القرآن عبرة، فيها ما جاء من العبر وفيها ما جاء من الأحكام، ما جاء من الوعد والوعيد، وما اشتمل في بيان الحدود وغير ذلك من أحوال الأنبياء والأمم الصالحة. فبهذا أما ذكر بعض القصص لإهتمام شأن القصة، وفي الحقيقة رد على المشركين على أسئلتي. وكما قال الله تبارك وتعالى تبيانا لكل شيء. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى إن الله ما ترك في كتابه إلا ذكر فيها الوعد الوعيد الأخبار الأحكام الأموم، القصة، قصة يوسف عليه السلام وقصة أصحاب الكهف، لئلا يكون فرصة للمتشككين والمنكرين والمؤرضين كيف جاء القرآن بجميع الأشياء وليس فيها القصص. وبذلك جاء وإلا ليس مقصود بيانه القصة. ومقصود من هذا أيضا ماذا؟ الإبرة. ومقصود من هذا ماذا؟ إثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تدارس وما تعلم بمكتب ولا بمدرسة، وأنه أخبر عن زمان الماضي أحوال أصحاب الكهف ذي القرنين، ثبت أنه بالوحي من الله تبارك وتعالى. وبذلك فيها إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإبرة الثانية ماذا؟ إثبات البعث بعد الموت. لما كما ذكر أصحاب التواريخ محمد بن إسحاق وغير ذلك في كتبه، لما مات الملك دكيانوس الجبار الذي كان يأمر رعيته بعبادة الأوثان والأصنام، أنه لما مات قال جاء بعده ملك رجل صالح يقال بادروس، وأنه رجل مؤمن، وفي زمانه الناس على عبادة الأوثان عبادة الأصنام وإنكار البعث بعد الموت، ويقولون لا حياة إلا حياة الدنيا، ولا بعث ولا حساب ولا حشر ولا نشر، وأنه كان يدعو من الله تبارك وتعالى كثيرا، إن الله تبارك وتعالى يجعل آية من آياته أن يكون دالة على إثبات البعث بعد الموت. قالوا حتى في زمانه يعني في زمان ملك عادل بيدروس، أنهم إن الله تبارك وتعالى أيقظهم وأفاقهم من نومهم حتى ذاب تمليخا ليشتري لهم طعاما فانكشف القصة على القوم فبلغ الخبر إلى الملك حتى أنه جاء مع وزرائه ومع جنوده وأنه لاقى أصحاب الكهف وأنه سلم عليهم وأصحاب الكهف دعوا لهم لما لأنه كان رجلا مؤمنا والناس الحمد لله آمنوا بهذه المسألة إثبات الباس بعد الموت لما إن الله تعالى قادر على ذلك كأن أنامهم هذه المدة الأزيمة الطويلة من غير تغير أحوالهم فلا تغير ما بلباسهم ولا بحيتهم ولا بجمالهم ولا بأشكالهم بل أنهم كما أنهم ناموا الآن فهو قادر على الإحياء بعد الموت فبذلك في هذه القصص إبر ولكن إبرة لمن يعتبر وفيها إذة لمن يتعز قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم نبأ بمعنى أخبار خبر جاء جمع أنباء كما جاء ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك ولكن قال بعض العلماء مرادف المعنى يعني الأخبار نبأ باهر وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى قال فرق قالوا الأخبار خبر إذا كان أخبار مطلق على الإطلاق أما النبأ إذا كان الخبر ذي أهمية ذي شان إذا كان خبر عظيم يقال نبأ لا يقال خبر قالوا كما جاء هاهنا نحن نقص عليك نبأه لما لأن في خبرهم خبر عظيم عظيم الشان قصة عجيبة فبذلك جاء النبأ كما جاء أما يتساءلون عن النبأ العظيم النبأ العظيم كما هو جاء كل هو نبأ عظيم كما جاء ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك فبذلك قال العلماء الفرق بين الخبر والنبأ كالنبأ معناه خبر ولكن إذا كان خبر ذي شان خبر ذي أهمية خبر عظيم يقال نبأ أما إذا كان خبر ذي شان أو غير ذي شان مطلق يطلق عليها لفظ الخبر يطلق عليها لفظ الخبر فبذلك وأيضا إذا كان الخبر أو إذا كان نبأ بمعنى واحد فلينظر الخبر إلى المخبر المخبر أن هذا الخبر من لأن اعتماد الخبر على المخبر وإلا أحيانا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال بعضهم أتى مثلا جاء يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ قالوا إذا كان نبأ عظيم إذا كان نبأ ما يحتاج إلى الفكر والتفكر وإلا إذا كان مطلق خبر الخبر يعتمد الصدق والكذب الخبر إذا كان على الإطلاق فبذلك أمانة إذا يقال أخبار يقال أخبار وهذا إذا كان مثلا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقال أحاديث أما إذا كان حتى جاء لفظ الحديث على القرآن أيضا فليأتوا بحديث مثله ولكن إذا كان مثلا تواريخ وإذا كان أحوال يقال أخبار وهكذا الجرائد أيضا يسمى أخبار لما لأن في الأخبار الله أعلم يحتمل الصدق والكذب ولكن إذا كان المخبر هو الله تبارك وتعالى الذي لا ريب في كلامه ولا شك في كلامه ولا برية في كلامه ولا شك في هذا كأنه نبأ حق وخاصة إفهم إذا كان الخبر من الله وإن الله يقول نبأهم بالحق يعني إن الله لا يخبر إلا الحق ولا يقول إلا الحق حقيق الله يقول إلا الحق ولكن إذا جاء هذا اللفظ فكيف تكون نعوذ بالله لا يشك فيه إلا الكافر إلا الضال أو المزل فبذلك قالت نحن نقص عليك نبأهم بالحق قال بعض الأسلاف المراد بالحق بالصدق المراد بالحق هنا الصدق ولا شك والصدق من الحق والصدق أيضا من الحق فبذلك جاء هنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق وأيضا عند علماء القواعد بالحق قالوا في محل نصب ولكن نصب على الحال إما من ضمير فاعل نقص فبذلك يعني أنه هذا منصوب بالحال جعل مجرور في محل النصب ولكن منصوب على ماذا؟ قالوا حال. حال من اي شيء؟ حال من فاعل نقص او حال من مفعول نقص يعني نبا. فبذلك فيها قولان من علماء القواعد، اما جار مجرور ان يكون حال من فاعل نقص، واما ان يكون حال من مفعول، والمفعول يعني النبا. فبذلك جاء نحن نقص عليك نباهم بالحق. بالحق اما الباء فهذه الباء يقال باء للملابسه، الباء للملابسه، الباء للمصاحبه، لمن ان استعمال الباء تكون مختلفه بمختلف سياقها ومختلف سباقها. يقال مررت بزيد، مررت بزيد، مررت بجدار. وايضا كما جاء هنا بالحق اي ملتبسا بالحق او مصاحبا بالحق. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا يقال بال الالتباء او يقال بال المصاحبه، لان تعالى قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ولكن المفسر قال نقرأ، لما جاء في كتاب الله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ولكن قال المفسر بعده نقرأ، يعني تفسير نقص، ترجمة نقص. ماذا قال نقرأ؟ لماذا قال نقرأ؟ هذا قاعدة افهم. فبذلك قال علماء رحمهم الله تعالى کہ جميع الكتب السابقة المنزلة على الأنبياء يقال كتاب الله، توراة كتاب الله، انجيل كتاب الله، زبور صحيح كتب من الله. ولكن قالوا ما جاء الإطلاق على الكتب السابقة بكلام الله. لما؟ لأن الله تعالى آتا الوحى لموسى عليه السلام، آتا كتاب توراة، كتاب مكتوب لا شك من الله. ولكن إن الله ما قرأ التوراة على موسى عليه السلام، قالوا هذا شرف للقرآن، هذا من كلام الله، الكلام من المتكلم، المتكلم هو الله تعالى. فبذلك الكلام كلام الله، كلام الخالق، ليس كلام المخلوق ولا كلام مخلوق. لما؟ لأن القرآن كما يقال له كتاب الله أيضا يقال كلام الله. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى تكلم، وهذه كلام الله. إن الله قرأ على جبريل وجبرائيل الذي قرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما إن الله تعالى جمعه في اللوح المحفوظ وأنزله من اللوح المحفوظ دفعة واحدة بكماله على السماء الدنيا في بيت العزة، ثم إن الله أنزل من بيت العزة على رسوله صلى الله عليه وسلم مدة 23 سنة نجما نجما سورة سورة. فبهذا قال بعض العلماء، قالوا هذا هو السر، كأن الكتب السابقة إن الله ما وعد بحفظه، إن الله ما وعد بحفظ التوراة ولا بحفظ الانجيل ولا بالزبور ولا بالصحائف. فبذلك غيرت بدلت حرفت، الان لا يبقى اثرها الا بعض المزامين من التوراه، اما التوراه كامل بكماله الاصل الحقيقي لا يوجد، الانجيل الاصلي لا يوجد. حتى الان يعني عند النصارى اناجيل اربعه، ليس عندهم انجيل واحد، عندهم اناجيل، اناجيل اربعه، انجيل مكوكس وانجيل يوحنا وانجيل لوقا، وكل واحد يدعي بأنه هذا هو الحق وأما الباقي باطل. فبذلك قال بعض العلماء لما إن الله أنزل الكلام، كلام الله، كتاب الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فوعد بالحفظ. لمن؟ أنه كلام رب العالمين، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا الوعد خاص بكتاب الله. وكما فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى جاء كلما بدأ نتلو عليك، بمعنى تلاوة، أو أن النبي أنبياء عليه السلام يتلو عليهم آياته. وأيضا كما جاء لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فتبع قرآنا فاذا قرأناہ نصب القراءۃ الى اللہ الا كان يقرأ جبريل علیہ السلام ولكن جبريل علیہ السلام لا يقرأ الا بأمره ولا يزيد ولا ينقص لما لانه امین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فبذلك جاء ان علينا جمعه وقرانا ثم ان علينا بيانه فبذلك يعني اللفظ والكلام من الله ومعاني ايضا من الله ومعاني معاني القران ايضا من الله تبارك وتعالى فبذلك لا يجوز ولا يكون التعريف لا في اللفظ ولا في المعنى لا في اللفظ ولا في المعنى وايضا فانظر كيف جعل الله تعالى حفظا لكتابه يعني الفاظ القران محفوظ ومعاني القران ايضا محفوظ الى يوم القيامه الى يوم القيامه برحمه الله تبارك وتعالى لا يتغير ولا يتبدل فبذلك كلما جاء مثل هذا اللفظ قال المفسر معنا نقص عليك قال نقرا عليك نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى فبذلك اشار الى ذلك وقال نحن نقص قال نقرا عليك نبأهم بالحق قال بالصدق بس انهم فتيه امنوا بربهم هذا جمله مستانفه هذا يقال جمله مستانفه عند بعض العلماء يقال جملة استئنافية بيانية يعني جملة استئنافية بيانية لماذا؟ كأنه جواب سوال مقدر سوال هنا مقدر معذوف فهذا الجملة تكون جواب وبيان سوال ماذا؟ لما قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق السوال وما نبأهم فجاء بعده جملة مستانفة بيانية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى فبذلك يقال هذه الجملة جملة مستانفة وجملة بيانية وجواب سؤال مقدر ها هنا كلمة لما قال تعالى نحن نقص عليك نبأهم السائل يسأل وما نبأهم قال انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بس فانظر ايضا کہ لما ان الله تعالى ذكر قصتهم وفي قصتهم عبر ولكن بدأ اولا بذكر صفة ايمانهم بربهم وبصفة الاستقامة على الايمان فبذلك جاء الاهم ماذا الايمان بالله والاستقامه عليه يعني اولا الايمان اذا لم يوجد ايمان فما قيمه الاعمال بعد ذلك فبذلك اول ذكر ماذا جاء کہ انهم فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى انهم فتيه جمع فتى ولكن يقال جمع قلة يقال هذه فتية يقال جمع قلة ولكن جمع فتى لما قال إنهم فتية وأيضا جاء إذا أول فتية إلى الكهف ها هنا جاء إنهم فتية آمنوا ما قال هنا إذا أبوا إلى الكهف قال إذا أول فتية إلى الكهف ها هنا يكفي قال إنهم آمنوا بربهم لما لأن ذكرهم قبل ذلك موجود إذا أبى الفتية إلى الكهف أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ذكر موجود فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ذكر موجود ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ذكر موجود يكفي إذا قال إنهم آمنوا ولكن قال إنهم فتية آمنوا بربهم أشار إلى ذلك الفتوة أصل الفتوة ماذا الإيمان بالله الفتى لا يقال فتى الفتوة ماذا الفتوة الإيمان بالله والاستقامة عليه. الفتوة ماذا؟ استيجال بالمكارم والاجتناب عن المحارم، هذا يقال فتى. هذه الفتوة کہ انسان يجتنب عن المحارم كلها، يجتنب عن المحارم كلها. كما سئل رجل من الأصلاف رحمه الله تعالى قال ما الفتوة؟ قال بذل الندى، بذل الندى وترك الشكوى، ترك الشكوى. انسان كلما حصل حصل بأمر الله تبارك وتعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فبذلك قال بعض العلماء لأنهم آمنوا وهاجروا وتركوا الأعلى والأوطان، وأنهم كانوا بنو العظماء وبنو الملوك، ولكن تركوا كل شيء لماذا؟ للإيمان بالله سبحانه. فبذلك جاء إنهم فتية، إنهم فتية. الفتوة ماذا؟ الثبات على الإيمان والاستقامة على ذلك، كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة حتى إنسان إذا يكون قائم بدينه مستقيم على دينه وثابت على عقيدة التوحيد حتى يعترف به الأعداء. فانظر لما جاء قوم إبراهيم عليه السلام ووجدوا آلهتهم منكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين، يعني أنهم يعتقدون هو ظالم. ولكن لما قالوا في جواب ماذا؟ قالوا سمعنا فتى، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، لأنه كان فتى. لما خالف آلهتنا ما خالف بلسانه، خالف أيضا بالقوة، خالف أيضا حتى كسرهم وأصبتهم بالعمل، كهذا يكون إله الذي يكون مكسور أمامكم، الذي لا يدافع عن نفسه يكون إلها، الذي لا يدافع عن نفسه لا ينفع ولا يضر كيف يكون إله؟ فبذلك قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس إلى آخر الآيات. فبذلك جاء هنا كلام مؤكد، قال تعالى إنهم، إنهم فتية، إنهم فتية. ودليل الفتوة ماذا؟ قال آمنوا بربهم، آمنوا بربهم وزدناهم، وزدناهم هدى، وزدناهم هدى كما جاء زادوا هدى وآتاهم تقواهم. قال بعض العلماء المعنى زدناهم، فإذا نفهم عند علماء القواعد زاد، زاد أحيانا يكون مكسرا يعني فعل لازم، وأحيانا يكون استعماله باعتبار متعدي، أحيانا تكون استعماله باعتبار فعل لازم، وأحيانا يعني مادة واحد زاد يزيد، وأحيانا استعماله فعل متعدي. هذا أحيانا يسأل الأساتذة كأي فعل ولا يتغير شكله ولكن استعماله في اللازم والمتعدي واحد، فيقال زاد. بس إن أرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون، وأحيانا جاء مترف زادهم الله مرضا، أما الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، كما جاء هنا زدناهم هدى، زدناهم هدى. طيب الزيادة في الهداية ماذا؟ قال بعض العلماء أول إيمان ثم الثبات على الإيمان، ثم الثبات على الإيمان. كمثلا إنسان لما يصلي يقول اهدنا الصراط المستقيم، فلا شك أنه هو الهداية بحمد الله برحمة الله تبارك وتعالى، قائم يصلي متوجه إلى الله تبارك وتعالى، ولكن يقول اهدنا الصراط المستقيم، معناه أن يدعو من الله التثبيت على الهداية والثبات على الهداية والموت على الهداية والإيمان. لما؟ لأن إنما الأعمال بالخواتيم، إنسان لا يعلم قلوب العباد بين أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، وخاصة في زمان الفتن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وهو لا يعلم. فبذلك قال الله تعالى هنا وزدناهم هدى. بس وقال بعض الأصلاف رحمهم الله تعالى زدناهم، الزيادة قال أول إيمان ثم الزيادة ماذا؟ قال الزيادة التقوى، إن الله آتاهم، آتاهم التقوى. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى زدناهم هدى، قال الإيمان ثم بعد ذلك مفارقة الأهل والأوطان، مفارقة الأهل والأوطان وتحمل الآلام والمشقة ما لحق بهم في هذه الأثناء، فبذلك هذه الزيادة. فلا شك في ذلك، المؤمن كما جاء إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. كلما المؤمن لحق به إما سرى أو ذرى أنه يزداد إيمانا عند الله تبارك وتعالى، فبذلك جاء إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال فربطنا على قلوبهم، فربطنا الربط معنى الربط في الحقيقة بإعتبار لغة معنى الشد بالحبل، إنسان يأخذ حبل ويشد يقول هذا ربط، ولكن هنا جاء ربطنا بمعنى كويناه، يعني القوة والثبات بالقلب، كأنهم لأن الله تبارك وتعالى آتاهم قوة على ثباتهم الإيمان والاستقامة. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا في الحقيقة مراتب، أول مرتبة قالوا الإنابة، مرتبة أولى الإنابة، المرتبة الثانية ماذا؟ المرتبة الثانية ماذا؟ الهداية. والمرتبة الثالثة ماذا؟ قالوا الاستقامة. والمرتبة العظيمة ماذا؟ قالوا الربط على القلب.